Book 2 62 62 62 Fare domande 1 طرح الأسئلة 1 طرح الأسئلة 1 Imparare, studiare يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر Gli allievi studiano molto هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا No studiano poco لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا chiedere يسأل يسأل chiede spesso all'insegnante هل تسأل المعلم مرارا هل تسأل المعلم مرارا No, non gli chiedo spesso. لا, لا أسأله مرارا. لا, لا أسأله مرارا. Rispondere. يجيب. يجيب. Risponda, per favore. أجب من فضلك. أجب من فضلك. Io rispondo. أنا أجيب. أنا أجيب. lavorare. يشتغل. يشتغل. lui sta lavorando. هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حاليا؟ sì, sta lavorando. نعم, هو يشتغل حاليا. نعم هو يشتغل حاليا venire يأتي يأتي viene هل ستأتون هل ستأتون sì vengo subito نعم سنأتي حالا نعم سنأتي حالا abitare يسكن يسكن abita a Berlino هل تسكن في برلين هل تسكن في برلين sì abito a Berlino نعم انا اسكن في برلين نعم انا اسكن في برلين